ها؟ إلا في وجه. لا ما يفسرق هي لأن الكتاب مشهور. ألسنا نقول من حجز مثله؟ هل هذا في الحجز هو مشهور؟ لا ما يفسرق. لكن ما يجوز الاعتداء عليه. ولا قول أيضا للمؤلفين لا ينبغي احتكار العلم وسع على الناس، لكن ما يلزم من المطبعة تأتي وتطبع وتوزع وتروح تبيع، هي لا تريد أصلا مسألة توزيع الخير، هي تريد ذبح المال. خلونا نكمل يا أخوان، خلونا نكمل وبعدين نجيب على ما تشاؤون من الأسئلة. طيب أقرأ يا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المحاربه. من اخاف السبيل فقط شرد، فان اخذ بساط قطعت كفه اليمنى فقدر اليسرى بمقام واحد. ومن قتل انحدر القبر، ومن اخذ وقتل قتل ثم صلب. فان نام قبل القبر سقط الحد الصائم على نفسه أو مال أو شريك من أسنانه، ثم إن قتل فهدم. وما أتلفته البهائم غيرا ضمن لا نهارا إن لم يكن صاحبها معها، وإن كان معها فيضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها دون نفسها ابتداء. قال المؤلف رحمه الله: باب المحاربة. يقال حرابة ومحاربة وقطع طريق، بعضهم يسمي هذا الباب الحرابة، بعضهم المحاربة، بعضهم يسميه باب قطاع الطريق، وهو بمعنى واحد. وهي في اللغة من الحرب بسكون الراء، وهي ضد السلف، مقابل السلف. وإذا قيل الحرب بفتح الراء سلف، الحرب السلف يعني السلف والنهم. وهي في الاصطلاح المراد به قطاع الطريق هم الذين يخرجون على الناس ويتعرضون لهم ويغصبون منهم المال مجاهرة، يخرجون على الناس، يقفون في الطرقات ويأخذون أموال الناس مجاهرة، يعني بالقوة، يأخذونها بالقوة. هؤلاء هم قطاع الطريق. المؤلف يقول: من أخاف السبيل فقط شرد، يعني ينفى يطرد، يعني ما يدخل البلد يحاولون يخرجونه إلى البر. هو ما قتل ولا أخذ مال ولا ضرب، فقط اشتهر بأنه يخيف الناس فهذا يشرد. فإن أخذ نصابا اللي هو نصاب السرقة قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى. لاحظوا في السرقة هنا قلنا قطع اليمنى، فإن عاد نقطع اليسرى. هنا في الحرابة في قطاع الطريق إذا أخذ نصاب سرقة مباشرة تقطع اليد والرجل في وقت واحد، يعني لا نكتفي باليد لأن هذا فيه زيادة عقوبة، لأن ذاك أخذها خفية، أما هذا يأخذ المال مجاهرة. قاطع طريق فتقطع يده ورجله في وقت واحد بمقام واحد، يعني في موقف واحد. قال: ومن قتل إن حكم القبر، يعني إذا قتل خلاص في اختصاص، لأن قتل القتل لا بد فيه من القود. ومن أخذ وقتل قتل ثم صلب، يعني أخذ المال

ولا مره شيء شاف شقته على الجسد وجاء واحد وهذا هذا اللي قلنا هذا اخذ مجاهره هذا سلب او يسمى نهب او يسمى اختلاس على حسب نوعيته اما هذا ما يعتبر سلب ومنهم من يعتبر سلب او يستدلون بحادثه عقبه حينما جاء اللص اللي اخذ من تحت مخدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهب صلى الله عليه قد نظر على شخص ودهس شخصا ومات ثم تبين ان الذي مال مبلغ الفروج فهذا الشخص كفار وديا ام عليه الديه فقط وليس عليه شيء لا الديه عليه وهذا يعني محدده ديات المسلم ديات محدده وهي الان 300,000 واليهودي نصفها ومجوسي 800 درهم والمرأة على النصف من الرجل المسلم ونساء اليهود والنصارى على النصف من أمواه الكتاب على النصف من الرجال فهذا عليه الدين هذا عليه الدين طبعا هذا إذا كان متسبب أما إذا قرر أنه متسبب شخص نفسه سواء كان بسيارة أو غيرها وليس على هذا نسبة من الخطأ نهائيا فلا كفارة عليه والدية يتحملها بيت يتحملها بيت المال يتحملها بيت لكن إذا كان هو متسبب فعليه كفارة كفارة حق لله جل وعلا كفارة حق لله جل وعلا نعم. صلى الله عليه وسلم صدق كافر لمسلم والكافر في بلاد المسلمين من قام على الحد. سرق كافر من مسلم في بلاد المسلمين. اي احنا ماذا قلنا امس في الحدود؟ وش قلنا؟ ماذا قلنا؟ من شروط القتل. ولا تجري ولا ما تجري قلنا الملتزم بأحكام الإسلام تجري عليه وأشرنا إلى هذا فهو قد يقطع قد يقطع أدام سرق في بلاد المسلمين على أصل أنه تقطع يده لكن إذا كان جاهلا بالحكم هذا له حكم آخر كما مر معنا بلا مسمع إذا كانت الحاقلة بل الحاقلة هم قرابة الرجل لأبيه الحاقلة هم قرابة الرجل لأبيه سواء كانوا من الورثة أو غيرهم عصبة الرجل توزع عليهم الدية يوزعها الحاكم عليهم على قدر مكاسبهم وبقدر قربهم من القاتل نعم ما هو الدليل على أن يكون المال بالجلس؟ وهل الجلس مباح؟ ما هو الجديد؟ دليل على أن يكون المال بالجلس وهل الجلس مباح؟ الدليل على مسألة الحرص هو أن المال محترم ولا بد أن يحفظ وأما إذا كان في غير الحرص ما يسمى سرقة أصلا الله جل وعلا قال في محكم كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا يسمى سرقة إلا إذا كان من الحج حمل لمعروف برا هذا مو سرقة هذا إما أن يكون نهب أو اختلاس أو سلب كان على وجه مغالبة وقوة هذا من حجزه ولهذا ما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعني السرقة من الحرز السرقة من الحرز وأما الضابط فهم قالوا ما يعني يخفى في مثله إذا وضعت فيه في هذا المكان لا تعد مضيع لهذا المكان لا تعد مضيع لهذا المكان لو أني عطيت مال وقلت هذا وديعة حطيت أنت في المال اللي تحط فيه مالك عادل تعتبر مفرط؟ ما تفرط. فما دام هذا المكان الذي وضع فيه يوضع فيه عادة المال اللي مثله هذا هو الحرص، هذا هو ضابط الحرص. نعم. أحسن الله إليكم. شخص سرق ثم بعد ذلك اعترف بالسرقة، هل يقام عليه حد أو عليه دعوة؟ هو اعترف عند الحاكم ولا اعترف للناس؟ إذا كان اعترف للناس ما يلزم إقامة الحد عليه. إذا سرق وتاب وندم حتى لو قال لي سرق السابق كذا وكذا ما يقام عليه العهد، يعني ما وصل الأمر إلى السلطان، ما وصل إلى ولي الأمر. لكن ما عليه الحد إذا وصل الأمر إلى ولي الأمر. أما إذا ستره الله جل وعلا فعليه أن يتحلل من صاحب المال اللي سرق منه فقط. نعم. أحسن الله عليك. هذه المال الحد لسرقة المال غير الحرام؟ لا لا، لكن يعزر، يعزر اللي يأخذه يعزر. نعم. إذا سرق المسلم ماذا يعني؟ هل يقام عليه الحد؟ لا، مو محترم، هذا مو محترم، لكنه أيضا يؤدب، يؤدب المسلم، لأن هؤلاء أموالهم معصوم، أموالهم معصوم. نعم. أحسن الله عليك. وليس ما في خطر يد المؤمنات السارقة مع أن المسلم في جميع أمور مستحسنة يستخدمها؟ اي هذه الحكمة، لانه في غالب اموره يستخدمها، ومن ضمن اموره ها السرقة فتخفى عليه. السائل اجاب بنفسه. نعم. احسن الله عليك. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك بابيك على الاطلاق ام لها شروط؟ هو عند الحاكم، لو كان المال يأخذ الأب يأخذ مال ولده ويضيع المال ويهمله ويصرف في أمور محرمة، أو يأخذ ويعطيه بعض إخوانه العابدين لله، إلا هذا إذا كان الأب محتاجا يأخذ من مال ولده ما احتاج إليه. وأما إذا لم يكن محتاجا، الأب غني قادر والابن محتاج، فلا يأخذ من ماله، ليس هذا على إطلاقه. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا أخذ شخص مالاً نهباً، هل السلطان يعزيه بالقتل؟ لا، لا تخطى عليه، لكن يعزر بما دون القتل، بالجلب، بالحبس، تقريب بما يراه ولي الأمر رافعاً له. نعم. أحسن الله عليه وسلم. هذا صدر جميع مؤلفاتكم وإن كنتم تجمعون المجموعة الكاملة، اللي صدر مجموع المؤلفات 26 مجلد، وصدر معها موسوعة الفقه الميسر وابن الغمامة وبعض الكتب السابقة، وعندي الآن ما يزيد على 20 جاهزة للطباعة، لعل الله أن ييسر طبعها. نعم. أحسن الله عليكم. ما هو تأليف النهج والاختلاف؟ نعم، عندنا نهج وعندنا اختلاس وعندنا سلف، وعندنا سلف. النهج هو أخذه يعني على وجه الخفية، لكن ليس على وجه السلف، ليس على وجه السلف، بمعنى أن يعني ينهب منك بحرافة بقوة وهو بيدك. والاختلاس هو أن يأخذه غفلة منك، يأخذ غفلة مثل اللي مضطجع من سده وبيده الجوال ولا بيده البوك ويقلب، هذا اختلاس، يعني على وجه يعني قدرة اليد، يكون الحركة خفة اليد. ومثل الآن بعض ما شرح لي تبعين مرسي في هذا يجي يسلم عليك ولا تدري له وقت من الجيل، وكان حضن بيت كذا، قد حصلت لواحد من زملائنا في بلد عربي، يعني جاء واحد يسلم عليه يوم وصل هذا ولا بكرة يحكي بحاجة من الجنيان، فالشاهد انه راح. اما السرقة لا، السرقة على وجه الخفية، على وجه الخفية يعني لا يعلم عنه احد، تلاحظون النهي والاختلاس كله يكون غالبا صاحب المال يكون عنده أو بيده، لكن يتقابله ويأخذه، هذا فيه تعزيز وعزر ولي الأمر حسب ما يرى. هل تعتبر من مال زوجته؟ نعم. لا مو بسرقة، لكن ما يجوز لأخي. وأما هي تجوز لها ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كان يقصر عليها في النفقة. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا كلام رسول الله. إنما لا تكونون تطلب مع النساء، لا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت ما تأخذ حتى وإن كنت محتاج، المال له ولا يلزمها أن تنفق على نفسها حتى وإن كانت غنية، أنت اللي تنفق عليها. لكن كونك تأخذ واحدة غنية لأجل تفتك تراجع، هذا قد يكون ذكى من الرجل. فالشاهد أن أخذ الرجل من مال زوجته خفية ليس سرقة، وإنما هذا لا يجوز ويؤدب على هذا ويعذر على هذا، وإن كان لا يقطع لا يقطع فيه. نعم. هذا يبين جلسات يا أخي، هذا يبين جلسات. لكني أوصيك بالتأسيس كما قلت لكم في دروس سابقة، أوصيك بالتأسيس، يعني لا تتوسع في فقه قبل أن تتأسس. أنت إذا أردت في بيت الآن ما تبدأ بالصبات والقواعد وتحكمها هكذا، يعني المقارنات في الفقه وتوسع في فقه المذاهب هذا مثل يعني علو البناء وزينة البناء، لكن أنت عليك بالتأسيس. فإذا تأسست خذ هذا البحث، اقرأ في كتب الفقه المقام في المغني والمجموع و فتح يعني الدر المختار شرح ابن هابين وبدائع الصناعة وأيضا المالكية، عدد من شروح الخليل وغيرها من وسوعة عبد البر وغيرها من الكتب، لكن لا تبدا بها قبل ان تؤسس، لابد من التأسيس. والتأسيس قد يكون على مدى من المذاهب ثم تنطلق منه للمذاهب الاخرى. احسن الله عليك. يسأل البخاري باب تشبيك الاصابع المسجد وغيره، ما هو المعنى والمشهور من هذا الباب؟ ورد النهي، ورد النهي عن تشبيك الاصابع في المسجد، ورد النهي في الصلاه، ورد النهي خارج المسجد والانسان في طريقه الى الصلاه. النهي في الصلاة أشد وفي المسجد أخف منه وخارج المسجد أخف. فينبغي الإنسان إذا أتى إلى المسجد أن يكون على هيئة، امشوا إليها وعليكم السكينة والقرب ما درتم وصلوا لفاتكم فقضوا وفاتموا. ونهى من أتى إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه، لأن هذا يدل على الغفلة وعلى الانشغال. الإنسان يحضر قلبه وعقله ويكون في تمام خشوعه واستحضاره لعظمة من يقف بين يديه سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. ما الحكم في كتابة كتاب يوم الوقوع؟ شرح يعني الكتاب شرح عدد يعني المؤلفين وكتب المذهب القديمة يعني اعتنت به عناية كالشيخ بناء وغيره، فاعتبر يعني كان شرح للروض في المربع وكذلك المنتهى. أما في الوقت الحاضر في حاشية